إلهي إن كانت أسقطتني الخطايا من مكارم لطفك فقد آنسني اليقين إلى مكارم عطفك. إلهي ولو أذنبت أحيانا لن يغلب الذنب إيماني بك، فهب لي منك رحمة وخيرا يا أرحم من عفا. والصلاة والسلام على هادي العقول والقلوب سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام على كامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله، السلام على ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، والسلام على حبيبتنا الإمارات، والسلام على حبيبتنا مصر. المشهد اليوم هناك مجموعة لصوص هم في رحلة ترفيهية إلى خراب البلاد السنية، يبحثون عن أي انفجار رهيب يحول المكان الهادي إلى دمار وأشلاء ودم وجثث وخراب. بل إنك أيها المسلم الكريم كل ما تتعمق بمعرفة هؤلاء اللصوص تعرف حقيقتهم أكثر. ليسوا ضمان كبير للدول السنية، هؤلاء اللصوص ليسوا إلا حياة بائسة لا أكثر، يخدعون العوام والناس بالألفاظ، بل إنهم من أهل الزيف وأهل الموبقات بقياس لكل شيء خاطئ. لا نجد من بين معانيهم الحضارة والرقي في الكلام، ولما تستعرض تاريخ هؤلاء اللصوص والوقائع والمشاهدات والتغريدات والكلام والخطابات ستسمعهم جميعا على لحن واحد: نفوس غير مخلصة لأوطانها، نفوس غير مخلصة لأوطانها، لا تظهر عدلا ولا خيرا. فالذي جعلني اليوم أتكلم مواساة لأهلنا في الإمارات على حادثة حريق دبي، أسأل الله العظيم أن يكفينا وإياهم والمسلمين شرور هذه الدنيا ومصائب هذه الدنيا. أرجع أن أتكلم اليوم على هؤلاء اللصوص، وهؤلاء اللصوص هم خنجية بلادنا. عندما سمعت بحادثة حريق دبي والله أصابني الأسى والألم، لأن هؤلاء أهلنا لا يمكن أن نفرح عليهم. فإذا رأيت بتغريدات الأخونجية، تغريدات متنوعة ومختلفة، أحد الأخونجية يقول: كلام العلماء تحريم عياد مشاركة عياد الكفار، هذا كلام حق، ولكن يريد به بعض هو استنقاص أهلنا في الإمارات وتجريح أهلنا في الإمارات وتجريح كرامة أهلنا في الإمارات. وأحدهم يقول أن هذا البلاء عقوبة على أهل الإمارات لأجل الفنادق ولأجل كذا ولأجل كذا ولأجل كذا. وأحدهم يقول الإمارات فساد وكذا وكذا وكذا، وهذه عقوبة من الله عليهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يقدر مصائب الدنيا على العباد، يبتلي المؤمن بالمصائب، والمصائب هي ابتلاءات من الله، هذا ابتلاء من الله، يرى في صبرك وشكرك ويرى في إيمانك بالقضاء والقدر. فإذا في الأخوانجية يتطاولون على الإمارات، يطاولون على الإمارات وأهلنا في الإمارات قيادة وشعب، وكأن الإمارات ليست دولة سنية. فالعاقل يا أحبه يسمو عن تبعية الجهلاء ويلتمس سبيل العقلاء، ويضع له حبا بينه وبين نفسه ليحرر عقله وينير قلبه ليسعد في الدنيا والآخر. فيا وطني السعودية ويا أبناء وطني في السعودية، أحملوا إليكم كره أخوانجية بلادنا لعشقنا الإمارات ومصر. كره هؤلاء الأخوانجية تجسد في أيامهم حتى وصل أن يكون رمزا لجنونه. ففي صدور أخوانجية بلادنا غابة تحترق حسدا وبغضا، يبحثون عن رغبة التشفي واشتهاء التسلط على الإماراتيين والمصريين. ولا شك يا أحبة أن هذا لا يحدث إلا عندما حاد الأخوانجية عن المنهج الأصيل، المنهج الإسلامي المعتدل والسلفية الصحيحة. فبات أمر أخوانجية بلادنا يثير حفيظة نفسي أنا أول ونفوس أبناء وطننا قبل غيرهم، عندما رأينا محاسبتهم المسلمين في الإمارات ومصر وفق أفكارهم وأهوائهم. يحسبون الإماراتيين على بلادهم ويحسبون المصريين على بلادهم وعلى كل صغيرة وكبيرة، يبحثون عن زلاتهم وأغلاطهم. وكأن أهلنا في الإمارات ومصر تركوا الاعتقاد بالإسلام ودفعوا الآخرين إلى الكفر، وهذا والله كذب محض. أهلنا في الإمارات سنة ومسلمون وهالغيرة وحمية على الدين. ألا ترى أفعال أبناؤها مع السعودية في اليمن يدكون المجوس؟ ألم ترى إسلام أهلنا في مصر؟ علماء الأمة من مصر. بل إن هؤلاء الأخونجية أساءوا لنا، يتلفظون على أهلنا في مصر والإمارات. كل من يدافع عن وطنه في مصر والإمارات يتهمون نساءنا هناك بالساقطات. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، يقذفون المسلمات هناك. إماراتية شريفة طاهرة حرة تدافع عن وطنها الإمارات، ومصرية شريفة حرة طاهرة تدافع عن وطنها مصر، وأخونجية بلادنا قذف على قدم وساق، ساقطات وكذا وكذا وكذا. كلام الله أستحي أن أقوله على نساءنا في مصر والإمارات. وعندما ترى هجوم الأخونجية على الإمارات ومصر ليل النهار، وكان أهلنا في الإمارات ومصر تركوا الاعتقاد بالإسلام ودفع الآخرين إلى الكفر، وهذا والله كذب محض. والحقيقة إن أخونجية بلادنا أقنعة مزيفة، أقنعة مزيفة تنتهي إلى التفكك والمعاناة وهدم البيوت والأوطان إلى حد كبير، حتى والله يفقد الكاهل المسلمين بالخسارة والخذلان ليعيش المسلمين في حالة المفقود. فأخونجية بلادنا آفة، آفة عظيمة. على سبيل المثال، إذا هم يحسبون الإمارات ومصر على كل صغيرة وكبيرة، هؤلاء الأخونجية آفة عظيم. صرفوا جهودهم وجدهم وزيادهم عن كنيسة اليهود في قطر، قطر وعلاقة قطر بإسرائيل واهتموا بتحقيق طموحاتهم على مصر والإمارات بالتشمي. أليس قطر أولى بالمحاسبة؟ علاقتها بإسرائيل وسفارة إسرائيل وكنيسة اليهود أكبر كنيسة لليهود في قطر، لكن حنا نتكلم ميزانا وعقلا. تحاسب الإمارات على كل صغيرة وكبيرة، لماذا لا تحاسب قطر؟ ولماذا لا تحاسب علاقة تركيا بإسرائيل وعلاقة قطر بإسرائيل؟ حاسب هؤلاء ثم حاسب الإمارات ومصر إن كنت صادقا. فخنجية بلادنا آثى صرفوا جدهم واجتهادهم عن كنيسة اليهود في قطر وعلاقة قطر بإسرائيل واهتموا بتحقيق طموحاتهم على مصر والإمارات بالتسويق، رغم أنني أثق تماما أن خنجية بلادنا سيقمض أعينهم بهدوء عن علاقة قطر بإسرائيل وعلاقة تركيا بإسرائيل، لأن ركلهم خلف الإمارات ومصر سبب مقنع لكل عاقل أن يفسر مواقف الإخوان وحل الغازين، بل أن الخنجية يدعون أنهم أهل تفوق ديني. إذا لماذا نرى أخلاقهم سيئة مع مصر والإمارات وحسنة مع تركيا وقطر؟ الأخونجية ضمن كمالياتهم العيش بوجهين، وللأسف تساهل فئات كثيرة مع أخونجية بلادنا، حتى في مصاب أهلنا في الإمارات في حريق دبي انشغل بالتجريح موسعين صدورهم بآلام الأبرياء وخوف الأبرياء بآلام الأبرياء وخوفهم وفجعهم، بل إن بعض دعاة الأخونجية بحزن مصطنع يقول هذه عقوبة لأجل كذا ولأجل كذا، يسردون مخاوفهم على الإمارات دون الاكتراث بما فعلوه بالإمارات ويتناسون بأن في تركيا فنادق و و و و إلى آخر. ونحن كسعوديون أوفياء لأهلنا في الإمارات ومصر لا نتدخل في أنظمة بلادهم، نحترم قياداتهم، متحبين في الله، مؤلفة قلوبنا على بعض. فنحن السعوديون نفهم جيدا أن النصيحة منهج، فالعلماء هم أهل نصيحة، أهل نصيحة للسعودية وأهل نصيحة للإمارات وأهل نصيحة لمصر وأهل نصيحة للبلاد السنية والقيادات المسلمة، العلماء فقط لا أصحاب النفس المضطربة الجهلاء الحمقى في تويتر الذين شرهم على مصر والإمارات لم يأتي عبدا، بل أن البعض من جانب خبيث من الأخونجية في حادثة حريق دبي ينزل روابط فيها كلام علمائنا تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم. ما دخل هذا في حريق دبي؟ هذا قضاء وقدر، ليش اللمس؟ بل إن هل هذه صورة لأدب النصيحة؟ النصيحة منفرة، بل هذا وقت نصيحة أصلا، بدلا من أن يواسي أهلنا في الإمارات ويجعلهم بدائرة الاهتمام لأحزانهم. فقد الإنسانية الأخونجي، أصبح إبليس ينفخ ويعظم الأمور في تويتر ليزيد على أهلنا في الإمارات الضغط النفسي. الأخونجية في بلادنا يتمنون البلاء للإمارات ومصر، ونسأل الله العظيم أن لا يعاقب مسمعنا السعودي الكريم بهؤلاء الذين لا يعلمون إن إذا وقع البلاء على أحد يحسن إليه لا يساء إليه. الثمرة الرديئة في بلادنا هم الأخونجية، تفكيرهم الانتقام، يرفهون عن أنفسهم بغياء عيامهم وأعمارهم بسوء التعبير والباطل على أهلنا في مصر والإمارات. وأقول حقيقة لكم يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، وأقول حقيقة لأهلنا في مصر والإمارات وفي كل البلاد السنية المسلم، إن حق الأخونجية لا ينصر وباطلهم لابد أن يقهر. هؤلاء غيهم وضلالهم يبحث عن ضعف الإمارات السنية وأن تزلزل أركان مصر السنية، بل إن هذا هو رأس مالهم. الأخونجية في بلادنا طلاسم في المجتمعات وواقع بائس، هم البسمة في كل مصيبة، هم الصوت العال على كل وحدة، هم الضجيج في كل لجة. والله وتالله وبالله وبالله لو كان أخونجية بلادنا أئمة هدى حقا لما استطار شرهم على مصر والإمارات، ولكن هؤلاء سوء بلبوس العلماء لا يعنون أبدا في تطوير حتى الدين لآرائهم. هل تعلم يا سني يا مسلم يا سعودي إن كمية الظلم المنتشر على مصر والإمارات في التواصل الاجتماعي في اليوتيوب في الإعلام سبب أخونجية بلادنا الذين أصبحت قلوبهم مجردة من التقوى؟ هؤلاء الأخونجية في بلادنا وهم مهندسين للخراب نيابة عن خوارج القاعدة وداعش. أخونجية بلادنا جدار ضبابي سيحجب النور عنك، عصابها طلت وأفسدت كل ما يمس الحياة العامة، يسكبون الدمعات كذبة ويرفعون الأكفة مؤامرة. ما أخونجية بلادنا إلا ككلب مسعور يغرس أنيابه في جسد الإمارات ومصر الطاهر لانتشاف زيوف واقعهم، أحفاد قطب لا يفقهون إلا قانون الخيانة، بعيدون عن كل صفاء وطهر وأصالة. أخونجية بلادنا ضمير مستعمر للعقول، لم يرضهم دماء المسلمين فيبحثوا عن الخرابة والدم في مصر والإمارات. هؤلاء الأخونجية في بلادنا والله لن يفوزوا ويتشرفوا بحب الناس إليهم. الأخونجية في بلادنا لا يعرفون عهد قيادة السعودية حفظها الله مع قيادات مصر والإمارات. الأخونجية متخلفين حماقة وتهور وسوء سلوك ليلا نهارا. القيادة السعودية حفظها الله تعتبر أبناء مصر والإمارات أبناؤها، تعالج الأمور بصبر وحكمة، والأخونجية لا يعبؤون بهذا. لنصبح جميعنا في السعودية ومصر والإمارات لعرضة بغي كل حاسد وعدو ومتربص. الأخونجية في بلادنا هم سياسة الدمار بالوكالة، تكتيك قذر من قلوب فاسدة. الأخونجية في بلادنا عبارة عن عائلة متمردة على أنظمة بلادهم، يخلعون ملابس إخوانهم المسلمين امام مرأة من العالم. ومن اليوم يا احبة ساقف وقفة جادة ضد اخوانجية بلادنا. هؤلاء الاخوانجية في بلادنا تشنيع لتاريخ السعودية الطويل مع مصر والامارات. ولم نكون يوما جوا مؤثرا يبعث الاسى على اهلنا في الامارات ومصر. قبل ان تحلق غربان اخوانجية بلادنا فوق خراب مصر والامارات سنمنع افكارهم ان تعشعش في العقول. الاخوانجية في بلادنا تلبية لكل شر في المسامعات الاسلامية.